أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة الرابعة من الحالات التي يبحث حول انحلال العلم الإجمالي فيها أو عدمه هي الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، ولا بأس بالإشارة إلى مقدمتين سبق بيانهما. المقدمة الأولى أن الانحلال على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الانحلال الحقيقي، القسم الثاني الانحلال الحكمي، القسم الثالث الانحلال التعبدي. الانحلال الحقيقي يعني زوال العلم الإجمالي من النفس حقيقة، كما إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمت تفصيلا بأن الإناء الأول هو النجس، فهنا قد زال العلم الإجمالي حقيقة. هذا يعبر عنه بالانحلال الحقيقي. وما تقدم بالأمس حول الانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يندرج تحت الانحلال الحقيقي. القسم الثاني الانحلال الحكمي، وهو نفس العلم الإجمالي حقيقة لا يزول من النفس عن النفس، ولكن حكمه يزول. حكم العلم الإجمالي هو المنجزية، المنجزية تزول. عليكم السلام. مثلا ما إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان الإناء الأول مصحوبا عفوا مسبوقا بحالة سابقة وهي النجاسة، هنا نجري استصحاب النجاسة في الإناء الأول لأنه مسبوق سابقا بحالة متيقنة وهي النجاسة. هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه لا تتعارض الأصول، فيتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارضين، لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول مع استصحاب نجاسة. هنا في الحقيقة والواقع انحل العلم الإجمالي، لكن انحل العلم الإجمالي حكمان وإلا حقيقة ما زار الطرف الأول أيضا محتمل النجاسة، ولكن باستصحاب النجاسة في الطرف الأول لا يمكن إجراء أصالة الطهارة، وبالتالي تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بدون معارضين. هذا يسمى بالانحلال الحكمي، انحلال منجزية العلم الإجمالي. القسم الثالث من أقسام الانحلال هو الانحلال التعبدي. ما معنى الانحلال التعبدي؟ تقدم في الركن الثاني معنى الانحلال التعبدي عندما تحدثنا حول أركان منجزية العلم الإجمالي. الانحلال التعبدي هو الانحلال الذي يستفاد من دليل الحجية بأن يقال أن الشارع عندما جعل الحجية لخبر الثقة يستفاد من جعل الحجية انحلال العلم الإجمالي. فإذا علمت إجمالا بنجاسة في أحد الإناءين وأخبرني الثقة بأن الإناء الأول هو النجس، هنا إذا قيل بالانحلال التعبدي معنى ذلك أن الشارع عندما قال صدق الثقة مفاد التصديق بعمل الثقة هو انحلال العلم الإجمالي. فالانحلال استفيد من أين؟ من التعبد من قبل الشارع بالعمل على خبر الثقة، فيقال الانحلال استفيد من جعل الحجية لخبر الثقة. هذا يعبر عنه بالانحلال التعبدي. ويفترق عن الانحلال الحكمي أن الانحلال الحكمي كان بسبب عدم تعارض الأصول لا من دليل الخبر، يعني في الانحلال الحكمي حتى لو قامت أمارة، افرض في الانحلال الحكمي هكذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، وأخبرني الثقة بأن الإناء الأول هو النجس، لا أخبرني نقول نعم قامت أمارة كخبر الثقة على نجاسة الإناء الأول، وعلمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، هنا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لا تجري في المورد الذي قامت عليه الأمارة. إذن ما هو السبب في انحلال العلم الإجمالي هنا؟ عدم تعارض الأصول، ومن أركان منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول. وفي مورد قامت الأمارة على تعيين النجس وهو الإناء الأول، هنا لا يتحقق تعارض الأصول، هذا يعبر عنه بالانحلال الحكمي. أما الانحلال التعبدي لا نلحق تعارض الأصول، نقول هكذا: الشارع عندما جعل الدليل، عندما جعل الحجية لدليل خبر الثقة، عندما عفوا جعل الحجية لخبر الثقة، مفاد دليل حجية خبر الثقة هو التعبد بالانحلال، فالانحلال مستفاد من دليل حجية الخبر لا من خلال عدم تعارض الأصول. هذا الانحلال التعبدي، هذا هو الانحلال التعبدي. اذا عندنا انحلال حقيقي، انحلال حكمي، انحلال تعبدي. اذا علمت اجمالا، اذا علمت اجمالا بنجاسة احد الانائين، اما الاناء الاول او الاناء الثاني، وقامت أمارة على أن النجس هو الإناء الأول، هنا يتحقق الانحلال الحقيقي أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي معناه زوال العلم الإجمالي حقيقة من النفس عن النفس. والمفروض حتى لو قامت أمارة أو أجرينا استصحاب نجاسة في الإناء الأول، لا زال العلم الإجمالي حقيقة موجود، وهو إما الإناء الأول نجس أو الإناء الثاني. فالانحلال الحقيقي لا يزول إلا بالعلم التفصيلي، والأمارة علم ظني. انحلال تعبدي يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق كذلك. لماذا؟ للنكتة التي تقدمت عند البحث عن الركن الثاني، أن الانحلال التعبدي لا يتحقق. لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن يكون مفاد دليل الحجية هو تنزيل الأمارة منزلة العين، وقلنا التنزيل لا ينظر إلى الآثار التكوينية والانحلال أثرا تكويني، أو أن يكون مفاد دليل الحجية هو جعل الأمارة فردا من أفراد العلم على طريقة المجاز العقلي السكاكي، وقلنا هنا التوسعة لا تنظر إلا إلى الآثار التعبدية الاعتبارية وليست إلى الآثار التكوينية. إذا لا يستفاد من دليل الحجية، حجية الأمارة، أن الشارع يعبدنا بالانحلال، فالانحلال التعبدي ليس معقولا، لأنه لا يستفاد من دليل الحجية التعبد بالانحلال للنقطة التي بيناها في الركن الثاني. إذا قامت أمارة على أن الإناء الأول هو النجس، هنا لا يتصور الانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي لا يتحقق إلا في مورد العلم التفصيلي، ولا يتحقق الانحلال التعبدي. لماذا؟ لأن الانحلال التعبدي لا يستفاد من دليل حجية. الكلام هل يتحقق الانحلال الحكمي أو لا يتحقق؟ يقول السيد: إذا جرت في حق المكلف أمارات كخبر الثقة قام على أن الإناء الأول هو النجس، أو أصول شرعية كاستصحاب النجاسة في الإناء الأول منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي في الإناء الأول، فلا انحلال حقيقي. لماذا؟ لأن الانحلال الحقيقي لا يتصور إلا في مورد العلم التفصيلي، وهنا لا يوجد علم تفصيلي، يوجد أمارة أو أصل عملي. ولا تعبدي. لماذا لا تعبدي؟ لأن الانحلال التعبدي لا يستفاد من دليل الحجية، للنقطة التي تقدمت في الركن الثاني. كما تقدم عند الحديث حول الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي، ولكن ينهدم الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ عدم تعارض الأصول. لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا كانت الأصول متعارضة. وفي المقام إذا قامت أمارة على نجاسة الإناء الأول، هنا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لا تجري عند قيام الأمارة في الإناء الأول، فلا يتحقق تعارض الأصول. فإذا لم يتحقق تعارض الأصول لا يكون العلم الإجمالي منجزان، لأنه بناء على الصيغة المرزائية أن الركن في منجزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول. فمتى ما لم تكن الأصول متعارضة لا يكون العلم الإجمالي منجزا. والمقام كذلك، الأصول هنا ليست متعارضة، لأن الأصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني ولا تجري في الإناء لماذا لا تجري في الإناء الأول؟ لأن قامت الأمارة والأمارة حاكمة على أصالة الطهارة. وكذلك حتى لو أخذنا بالصيغة عراقية، لأن الركن الثالث قلنا له صياغتان، صيغة مرزائية حبرنا عنها بتعارض الأصول، وصيغة عراقية عبرنا عنها ألا يكون أحد الأطراف قد سبق بمنجز سابق. والمفروض إذا قامت الأمارة في الإناء الثاني، عفوا في الإناء الأول، لا تجري أصالة الطهارة. لماذا؟ لأنها قد سبقت بمنجز سابق وهو قيام الأمارة على الإناء الأول. تقدمت صيغة المحقق العراقي. إذن على كلتا الصياغتين ينهدم الركن الثالث. قال ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدم. أنا ما أدري هذه العبارة بإحدى صيغتيه، بكلا صيغتي ينهدم. والسيد سوف يصرح، يقول سواء على صيغة المحقق العراقي أو صيغة المحقق النايني ينهدم. لعل هذا من سهو القلم. ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين، إلا يعني سواء أخذنا بالصيغة الأولى أو أخذنا بالصيغة الثانية فإن الركن الثالث ينهدم. يعني صيغة الميرزا النائني التي هي صيغة مفادها عدم تعارض أصول، أما صيغة المحقق العراقي أن لا يكون الطرف مسبوقا بمنجز سابق، لأن المنجز لا ينجز. هنا هل الانحلال الحكمي يتحقق او لا يتحقق؟ يقول السيد لا يتحقق الانحلال الحكمي في موردنا، وهو في مورد ما اذا قامت امارة على نجاسة الاناء الاول وعلمنا اجمالا اما بنجاسة الاول او بنجاسة الثاني. لا يتحقق الانحلال الحكمي الا اذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يقل عدد ما قامت عليه الأمارة عن عدد المعلوم بالإجمال. مثلا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الأواني الثلاثة، إما الإناء الأول إما الإناء الثاني إما الإناء الثالث، أنا قلت بنجاسة أحد، لا بنجاسة اثنين، أعلم بنجاسة إناءين من أواني ثلاثة، إذن عدد الأطراف ثلاثة، المعلوم بالإجمال كم هو عدده؟ اثنان. أعلم بنجاسة إناءين من هذه الإناءات الأواني الثلاثة، إما الإناء الأول والثاني نجس، أو الإناء الثالث أو الأول والثالث، المهم إناءان من مجموع ثلاثة. قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول والثاني، يعني أن الإناء الأول هو النجس والإناء الثاني هو النجس. إذا ما قامت عليه الأمارة نجاسة اثنين، والمعلوم بالإجمال أيضا اثنان. فهنا لم يقل ما قامت عليه الأمارة عن عدد المعلوم بالإجمال. هنا يتحقق الانهدام الركن الثالث، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الثالث بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني بعد قيام الأمارة عليهما. أما إذا قامت الأمارة أعلم إجمالا بنجاسة إناءين، وقامت الأمارة على نجاسة إناء واحد فقط، هنا لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل؟ لأنه أصالة الطهارة في الإناء الثالث تعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني، هنا لا ينحل العلم الإجمالي. إذا متى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا؟ أن يكون عدد الموارد التي قامت عليها الأمارة لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال. هذا هو الشرط الأول. قال ألا يقل البعض يعني بعض أطراف العلم الإجمالي المنجز بالأمارة أو بالأصل الشرعي كالاستصحاب عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون المنجز الشرعي من أمارتين ناظرا إلى تكليف مغاير للتكليف الذي نجز بسبب العلم الإجمالي. مثلا أعلم إجمالا بنجاسة في أحد الإناءين، هنا الطرفان نجزا بسبب العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ سبب العلم الإجمالي النجاسة سبب العلم الإجمالي. والأمارة قامت على أن الإناء الأول مقصوب، إذا الأمارة نجزة في الغصبية، بينما العلم الإجمالي نجزة بسبب النجاسة. إذا ما نجز بسبب الأمارة غير ما نجز بسبب العلم الإجمالي، لأن ما نجز بسبب العلم الإجمالي هو النجاسة، أما ما نجز بسبب الأمارة هو الغصبية. هنا لا يتحقق انحلال للعلم الإجمالي. قال ثانيها ألا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا. ما هو المعلوم إجمالا؟ النجاسة. والأمارة قامت على الغصبية، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته، إذن التكليف هو النجاسة، وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين وهو الإناء الأول لكن بسبب غاصب، إذن التكليف هنا مغاير. لماذا هنا لا ينحل؟ لأن الأصول هنا تتعارض، لأن أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بأصالة الطهارة في الإناء الثاني. الأمارة قامت على أنه مغصوب ولم تقم على أنه طاهران، على أنه نجس. الأمارة لم تقل الإناء الأول نجس، قالت الإناء الأول مغصوب، إذن فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول، وإذا تحقق التعارض صار العلم الإجمالي منجزا حتى على صيغة المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أن لا يسبق بمنجز سابق، والمفروض أنه لم يسبق بمنجز سابق. نعم شيخ يوسف، سريع شيخ يوسف. حتى أعلم بنجاسة أحدهما. نعم فهنا يعني هل نقول أن الإناء الذي قامت الأمارة على غصبيته ليس مصداقا للمعلوم بالإجمالي؟ هذا هو السبب يعني من خلال العلم الإجمالي؟ لا، هنا يريد السيد أن يؤكد على أنه لم ينهدم الركن الثالث. الركن الثالث لم ينهدم. وبالتالي نعم ليس مصداق، كما تقدم هذا التقدم بالأمس في الدرس الماضي، أنه لو وقعت أعلم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ثم علمت بوقوع قطرة أخرى، هناك أيضا لا ينحل العلم الإجمالي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثاني أن الأمارة التي تقوم على بعض أطراف العلم الإجمالي يجب أن تكون سابقة عن العلم الإجمالي، لا أن تكون متأخرة عن العلم الإجمالي. يعني أولا تقوم الأمارة على أن الإناء الأول هو النجس ثم يحصل علم إجمالي، هنا ينحل العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن الأمارة تأخرت عن العلم الإجمالي، يعني هكذا علمت إجمالا في الساعة الأولى بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني في الساعة الأولى، في الساعة الثالثة قامت الأمارة على أن الإناء الأول هو النجس. إذن هنا نجد أن الأمارة قد تأخرت عن العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي حصل في الساعة الأولى والأمارة جاءت في الساعة الثالثة، هنا لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل في المقام العلم الإجمالي؟ لأنه لا تتعارض الأصول، لأنه تتعارض الأصول، لأن الأصول متعارضة، ومتى ما كانت الأصول متعارضة لا ينحل العلم الإجمالي، يكون منجزا، لأن منجزية العلم الإجمالي من أركانها تعارض الأصول، لا يكون منجزا إذا لم تتعارض الأصول، وفي موردنا الأصول متعارضة. لماذا؟ لأننا نقول هكذا: أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء في الساعة الأولى، في الساعة الأولى قبل قيام الأمارة، لأن الأمارة قامت في الساعة الثالثة، أقول هكذا: أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الأول في الساعة الأولى أو بنجاسة الإناء الثاني في أي ساعة؟ لا، في تمام الساعات. النجاسة لو كانت ثابتة في الإناء الثاني ممتدة إلى تمام الزمان. نعم، بينما لو كانت النجاسة ثابتة في الإناء الأول فهي إلى الساعة الأولى، لأن بعد قيام الأمارة لا يكون وجوب الاجتناب عن الإناء الأول بسبب العلم الإجمالي، بل بسبب قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول. إذن عندي علم إجمالي، وهو إما بنجاسة الإناء الأول إلى الساعة الأولى أو بنجاسة الإناء الثاني في تمام الوقت. حينئذ نقول في المقام: أصالة الطهارة في الإناء الثاني في تمام الوقت معارض بأصالة الطهارة في الإناء الأول إلى الساعة الأولى، وإذا تحقق التعارض بين الأصول تحققت منجزية العلم الإجمالي. خلافا للعكس، العكس ما هو؟ أنه أولا تقوم الأمارة، إذا قامت الأمارة على أن الإناء الأول هو النجس، فحصل لي علم إجمالي بعد ذلك إما بالإناء الأول وإما بالإناء الثاني، هنا لا، هنا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض، لأنه بعد قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول لا تجري طهارة، لأن الأمارة يكون حاكما على أصالة الطهارة، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارضة. لاحظ ماذا قال. قال: ثالثها ألا يكون وجود المنجز الشرعي، وجود المنجز الشرعي يعني من أمارة أو أصل، متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. فكلما توفرت، لا حدوث العلم الإجمالي وليس السبب العلم الإجمالي. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث، وهو تعارض الأصول أو ألا يكون مسبوقا بمنجز على صيغة المحقق العراقي. قال: لماذا ينهدم؟ قال: لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض. ما هو غير مورد المنجز الشرعي الذي هو الإناء الثاني؟ المورد المنجز الشرعي يعني ما قامت عليه الأمارة، والأمارة قامت على الإناء الأول. فيجري الأصل وهو أصالة الطهارة في غير مورد المنجز الشرعي الذي هو الإناء الثاني بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول لقيام الأمارة وفقا للصيغة الأولى. الصيغة الأولى يعني من صياغات الركن الثالث. لاحظ هذا يعني دليل على أنه على كلا الصياغتين ينهدم الركن الثالث، فلا تتعارض الأصول وفقا للصيغة الأولى. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير، هذا صيغة المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول يجب أن يكون العلم الإجمالي ينجز أطرافه ومعلومه على كل تقدير، والمفروض على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاجتناب عن الإناء الأول. لماذا؟ لقيام الأمارة. فأصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول لأنها مسبوقة بمنجز وهو الأمارة وفقا للصيغة الثانية. إذن على كلا الصيغتين ينهدم الركن الثالث، وهذا دليل على أنه قال هناك بإحدى صيغتين. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي، يعني المنجزية سقطت وليس نفس العلم الإجمالي حقيقة قد زال عن الناس، تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي يتحقق في موارد العلم التفصيلي، والانحلال التعبدي الذي يستفاد من دليل الحجية. نعم، ولا يرى انحلال، ما قال هو يرى، يقول هذا نسميه انحلال حكمي تمييزا له عن قسمين، انحلال تعبدي بناء على القول به وانحلال حقيقي. واما اذا اختل الشرط الاول، هذا كله بيناه بعد في اثناء بيان الشروط. واما اذا اختل الشرط الاول، الشرط الاول هو ان لا يكون عدد ما قامت عليه الاماره اقل من عدد المعلوم بالاجمال، فالعلم الاجمالي منجز للعدد الزائد، والاصول بلحاظه بلحاظ العدد الزائد متعارضه. طبعا مثلنا نحن على ذلك، قلنا ما هو مثال ذلك؟ ما اذا علمت اجمالا بنجاسه اناءين من مجموع اواني ثلاثه، وقامت الاماره على ان النجس هو اناء واحد، اذا هنا تتعارض الاصول في الاناءين المتبقيين. أصالة الطهارة في الإناء الثالث معارض بأصالة الطهارة في الإناء الثاني. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، فالأمر كذلك يعني تتعارض الأصول، لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها. الأمارة نجزت بسبب الغصبية، والعلم الإجمالي نجز بسبب نجاسة. فأصالة الطهارة في الإناء الثاني معارضة لأصالة الطهارة في الإناء الأول. وإذا اختل الشرط الثالث، الشرط الثالث وهو أن تكون الأمارة متقدمة على، أن يكون المنجز متقدما على العلم الإجمالي لا متأخرا، يقول وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث وهو تعارض الأصول محفوظا. لماذا؟ يقول لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز، الأصل المؤمن كأصالة الطهارة أو كاستصحاب النجاسة مثلا، قال ولأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة. ما هو غير مورد الأمارة؟ أين الإناء الثاني؟ الأمارة قامت على أن الإناء الأول هو النجس، إذن غير مورد الأمارة المراد به هو الإناء الثاني. معارضة قال لأن الأصول المؤمنة معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما، أي في مورد الأمارة والأصل الشرعي قبل ثبوتهما، أي قبل ثبوت الأمارة والأصل الشرعي. هذا أنا مثلت له، قلت لكم هكذا: علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. الآن قبل قيام الأمارة على أن الإناء الأول هو النجس، الأصول متعارضة أو ليست متعارضة؟ متعارضة الأصول، الأصول متعارضة. بعد قيام الأمارة على أن الإناء الأول هو النجس، نقول يحصل عندنا علم إجمالي، حاصله أننا نعلم إجمالي إما بنجاسة الإناء الأول إلى الساعة الأولى أو بنجاسة الإناء الثاني في تمام الوقت. جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني إلى تمام الوقت معارض بجريان أصالة الطهارة في الساعة الأولى، فإذا تعارضت الأصول تنجد العلم الإجمالي. لاحظ بكلمة أخرى، بعبارة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي، ما هو مورد المنجز الشرعي؟ أي إناء؟ إناء الأول. الإناء الأول هو مورد المنجز. ما معنى مورد المنجز الشرعي؟ يعني ما قامت عليه الأمارة، قامت الأمارة على الإناء الأول، فيكون مورد المنجز الشرعي هو الإناء الأول. إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت المنجز، المنجز الشرعي متى ثبت؟ في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة. في الساعة الثالثة ثبت مورد المنجز الشرعي، يعني ثبت قيام الأمارة على الإناء الأول في الساعة الثالثة. نحن لا نريد أن نأخذ فترة الساعة الثالثة، فترة ما قبل الساعة وهي الساعة الأولى، فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز. ومن غيره، ما معنى ومن غيره؟ يعني ومن غير مورد المنجز الشرعي. أي إناء غير مورد المنجز الشرعي؟ الإناء الثاني. الإناء الثاني هو مورد غير المنجز الشرعي، لأن الإناء الثاني لم تقم عليه الأمارة. الفترة الزمنية على امتدادها، يعني تمام الوقت، تمام الوقت، حصلنا على علم إجمالي تام الأركان، يعني أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الأول في الساعة الأولى وإما بنجاسة الإناء الثاني في تمام الوقت، فيكون جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني في تمام الوقت معارضا بأصالة الطهارة في الإناء الأول في الساعة الأولى، فينجز هذا العلم الإجمالي. نعم. قال: ومن هنا يعرف أن، نعم، كيف ما وضح؟ يحصل تعارض، مو لا يحصل تعارض. في حالة أن تكون الأمارة متأخرة عن العلم الإجمالي. وش اللي شلون يحصل تعارض أو لا يحصل؟ أقول أعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. بعد ذلك هذا أين العلم؟ في الساعة الأولى. في الساعة الثالثة جاءت أمارة قالت أن الإناء الأول هو النجس. هنا تتعارض الأصول أو لا تتعارض الأصول؟ يقول سيد تتعارض الأصول. لماذا؟ يقول لأن عندنا علم إجمالي. ما هي أطرافه؟ أطرافه هكذا: إما نجاسة الإناء الأول في الساعة الأولى، لأن في الساعة الأولى أحتمل أن يكون هو قبل قيام الأمارة، قبل قيام الأمارة يحتمل الإناء الأول أن يكون نجس أو لا يحتمل؟ يحتمل. قبل قيام الأمارة، الأمارة متى قامت؟ في الساعة الثالثة. الآن أنا أقول في الساعة الأولى، إذن إما أن يكون في الساعة الأولى نجس أو أن يكون الإناء الثاني في أي ساعة؟ ليش تمام الوقت؟ ما قامت عليه أمارة. إذن عندي علم إجمالي إما في بنجاسة الإناء الأول في الساعة الأولى أو بنجاسة الإناء الثاني في تمام الوقت. هذا عبارة أن نأخذ فترة ما قبل قيام المنجز الشرعي، فنقول إذن أصالة الطهارة عن الإناء الثاني معارض بأصالة الطار في الإناء الأول في الساعة الأولى. فإذا تعارض تحققت منجزية العلم الإجمالي، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول. نعم لا لا، في الساعة الثالثة نقول يجب الإجتناب، لكن بسبب الأمارة لا بسبب العلم الإجمالي. الطرف الثاني تجد فيها أصالة الطهارة، لكن الآن لا تجد في أصالة الطهارة لأنها معارضة بالساعة الأولى. قال: ومن هنا يعرف أن انهدام الركن